أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانة وهم نائمون أفأمن أهل القرى الذين كفروا وكذبوا يعني أهل مكة ومحولها أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا أي ليلا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أي نهارا وهم أي نهارا والضحى صدر النهار ووقت بساط الشمس يلعبون ساهون لاهون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومكر الله استبراده إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم وقال عطية يعني أخذه وعذابه ألم يهدي أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أو لم يهدي للذين يعني أو لم نبين يهدي يعني نبين للذين يرثون الأرض من بعد هلاك أهلها الذين كانوا فيها قبلهم أن لو نشاء أصبناهم أي أخذناهم وعاقبناهم بذنوبهم كما عاقبنا من قبلهم فالباء هنا للسببية ونطبع أي نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الإيمان ولا يقبلون الموعظة لا يسمعون الإيمان ولا يقبلون الموعظة والطبع والختم في القرآن دائما يأتي عقوبة عقوبة بسبب من العبد ليست مبتدأ ليست مبتدأة من الله عز وجل تلك القرى أي هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلها يعني قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب نقص عليك من أنبائها أخبارها لما فيها من الاعتبار ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات للآيات والمعجزات والعجائب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب مما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين أي كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي أهلكها كذلك يطبع الله على قلوب الكفار الذين كتب عليهم ألا يؤمنوا من قبل وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد ثم بعثنا من بعدهم موسى أي من بعد قوم نوح وهود وصالح وشعيب موسى بآياتنا أي بأدلتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها أي فجحدوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وكيف فعلنا بهم وقال موسى لما دخل على فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك فقال فرعون كذبت فقال موسى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق كيف أجب يعني أي خليق بألا أقول على الله إلا الحق حقيق الخليق استحق على بمعنى الباء يعني ألا أقول بالله إلا الحق كما يقال رميت بالقوس ورميت على القوس قد جئتكم ببينة من ربكم يعني العصا فأرسل معي بني إسرائيل أي أطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض المقدسة للأرض المقدسة وكان فرعون قد استخدمه في الأعمال الشاقة من ضرب اللبن تراب يعني صنع الحجار عفوا ونقل التراب ونحوهما فقال فرعون مجيبا لموسى قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى موسى عصاه من يده ضرب اللبن صنع الطوب تنفل الحجارة ضرب الحجارة أي صبها في قوالب حتى تجف وتكون حجارة قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى موسى عصاه من يده فإذا هي ثعبان مبين والثعبان الذكر العظيم من الحيات فإن قيل أليس قال في موضع كأنها جان والجان الحية الصغيرة قيل إنها كانت كالجان في الحركة والخفة وهي في جثتها حية عظيمة يعني في الجسم حية عظيمة وفي الحركة والخفة ماذا؟ كالثعبان الصغير لأن الجان هو الثعبان الصغير في اللغة نعم من معاني الجان في اللغة ماذا؟ ثعبان صغير يتحرك بسرعة ونبع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فأدخل يده تشبيه يعني شبه الحية العصا بالثعبان الصغير في الحركة في سرعة الحركة لكن في الحقيقة هي كالحية الكبيرة في الحجم ليس المقصود بالجان ولا الجن كان حية ثعبان صغير قيل إنها وضعت فمها أسفله على الأرض وعلاه على سقف القصر، كذا قال المكثرين وغير المفسرين يعني. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فأدخل يده في جيبه ثم نزعها، والجيب فتحة القميص، فتحة القميص التي تدخل فيها الرقبة، هذا هو الجيب ليس الجيب هذا. قيل أخرجها من تحت إبطه فإذا هي بيضاء لا شعاع غلب نور الشمس. وكان موسى آدم، كان موسى أسود شديد السواد، آدم الأسود. ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يعنون إنه لا يأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا، حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيض، ويري الشيء بخلاف ما هو به، يريد أن يخرجكم من أرضكم يا معشر القبط من أرضكم مصر، فماذا تأمرون أي تشيرون إليه؟ هذا يقول فرعون وإن لم يذكره. وقيل هذا من قول الملأ لفرعون وخاصته، والأظهر أنه من قول فرعون، الأظهر أنه من قول فرعون. قالوا كما جاء في سورة الشعراء، قالوا يعني الملأ أرجع، قال عطاء المعنى أخر، وقيل أحدث، وأخاه معناه أشاروا إليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل. فقال فرعون معناه كان من أشد الناس كفرا، وفرعون معناه كان يدعي الألوهية، إلا أنه استشار ملأه، لم ينفرد بالرأي ويقتله، استرع في القتل كما يفعل الطواغيت في هذا الزمان، ولم يقل له قاب يعني يقتل، لما قال له أرجي وأخاه حتى نقيم الحج عليه يعني. وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرط شرطة يعني، والمدائن وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر. قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون، أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من الصحراء يجمعون يعني. وكان رؤساء الصحراء بأقصى مدائن الصعيد، فالفن الصعيد في مصر جنوب كان صعيدة يعني، ها هذا فكرة الصعيد فإن غلب موسى صدقناه، وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. نعم هذا؟ طيب، فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم. قيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم، والسحار الذي يعلم، هذا التفريق فيه نظر، لأن كلاهما كلام مشتق، الساحر اسم فعل والسحار صيغة مبالغة، لأنه في سورة أخرى قال يأتوك بكل سحار عليم. وجاء السحرة فرعون واجتمعوا، قالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي جعلا ومالا إن كنا نحن الغالبين، هذا أول ما سألوا المال. قال فرعون نعم وإنكم لمن المقربين، يعني ليس لكم مال فقط، لكم مال وجاه، سأقربكم سأجعلكم من أعواني ووزرائي في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجر. هذا يدل أن فرعون كان يخاف خوفا عظيما من موسى، وأراد أن يغري هؤلاء السحرة أشد الإغراء، قيل كان 70,000 نعم، فأراد أن يغريهم، يعني كان ممكن يأتي بساحر 12-20 أتى 70,000، لأنه يتيقن أن موسى ليس بساحر، كما قال له موسى في سورة النمل، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لظنك فرعون مذمورا. نعم، فهو يعلم صدق موسى وظن أن السحر قد يعني ينتصر عليه. قال فرعون نعم وإنكم لمن المقربين في المنزلة الرفيعة عندي من الآن مع الأجر. قالوا يعني السحرة يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا. لماذا خيروا؟ لبين أنهم واثقون جدا في الانتصار يعني، يعني لا فرق سواء أنت ألقيت أولا أو نحن ألقينا، في كل حالين سننتصر، لأنهم ما رأوا أصلا معجزة موسى السابقة، ما رأوها وظنوا أنه ساحر كبقى السحرة. نعم، ما رأوا المعجزة التي فعلها موسى أمام فرعون اليد والعصا، ظنوا موسى ساحر، فقال لا بأس أنت ألقيت أولا نحن ألقينا في كل حال سننتصر. نعم، قالوا يعني السحرة يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا. قال موسى بل ألقوا، لماذا قدم موسى إلقائه؟ نعم، حتى يأتوا بأعظم ما يستطيعون. نعم، كما في آيات أخرى قال ألقوا ما أنتم ملقون، يعني ألقوا ما تدل على العموم، ألقوا كل ما تستطيعون أن تلقونه، يعني افعلوا أقصى ما تستطيعون، فعلوا أقصى ما تستطيعون، كما قال في آية أخرى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نعم أطول سياق لمناقشة موسى مع الصحراء في سورة طه. قال لهم موسى ويلكم لا تفترعوا وهي كذبا فسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واصروا النجوى قالوا ان هداني لساحران. الايات كلها يعني موسى اولا نصحهم قبل ان يلقوا، كانوا لك نصيحه قبل ان يلقوا، نصحهم بان لا يفعلوا هذا وان يتوبوا وان يرجعوا الى الله عز وجل لكنهم اصروا على الالقاء. نعم ياسين جمع عصر. نعم قال موسى بل ألقوا أنتم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوا من التمويه والتخيير، وهذا هو السحر. بعض أهل العلم كالأحناف والمعتزلة يقولون إن السحر لا حقيقة له، وسنرون بهذه الآية أن هذا تخيير وتمويه لا حقيقة له. ومذهب أهل السنة ومذهب الجمهور يعني الأئمة خلافا للأحناف والمعتزلة أن السحر له حقيقة، تخيل يخير إليه شيء. يخير إليه شيء يعني قال الذين قالوا هذا قالوا هم أخطروا على أعين الناس، هم فعلوا حيلة وضعوا الزئبق على العصي يعني فلنا الزئبق حتى يظن أنه يتحرك. نعم لكن الصحيح أن السحر لا حقيقة. واسترهبوهم أي أرهبوهم وأفزعوهم أخافوهم، يعني إنما رأوا الثعابين خافوا جدا وجاءوا بسحر عظيم، وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طويلا فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا. إذا هذا السحر كان له حقيقة، والسحر هذا كيف يتم؟ عن طريق الجن، الجن يدخل بدل الإنسي ويؤثر في عقله يجعله يرى شيئا ليس حقيقيا. لكنهم لا يستطيعون السحر أن يقلب الذوات، أن يقلب الأعيان، لا يستطيع أن يقلب التراب ذهبا مثلا. السحر أنواع. نعم وهذا مذهب الشافعية أنهم يفرقون بين السحر الذي فيه استخدام الجن والسحر الذي الرياضي، السحر الرياضي بالأدوية أو بالحركات الخفة في اليد، لا يكفرون الساحر من النوع الثاني، أما النوع الأول يكفرونه خلافا للجمهور الذين لم يفرقوا. والصحيح مذهب الشافعي نعم الجمهور لا يفرقون، يكفرون كل سحر، أما الشافعي يقول لا سفر لا سحر، فإن وصف فيه ما يوجب الكفر كالاستعانة بالجن والتقرب إليهم كفر، وهذا هو هذا هذا الصحيح، وهذا مذهب رجحه بعض المعاصرين كالشيخ الطريفي في شرح النواقض الإسلام. هذه مسألة أخرى. نعم. مسألة الجبال حقيقة نعم. حاجة كثيرة جدا. وحاجة إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يفكون. فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق. يعني الأفق يعني ليس حية صغيرة، لا تستطيع أن ترى الشمس لها. حية عظيمة جدا. لا ترى أخي عينك. نعم فإذا يتلقف أي تبتلع ما يأفكون يكذبون من التخايل، وقيل يزورون على الناس خيال يعني. فوقع الحق قال الحسن ومجاهد ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر، وذلك أن السحرة قالوا لو كان ما يصنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر الله. بالفعل الحياة أكلتها أكل الحقيقية هتفل لا يوجد عصيان ولا حبال، فغلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين ذليلين مقهورين. ألقي السحرة ساجدين لله تعالى. قال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. هذا تعبير قرآني فريد، القرآن فيه تعبيرات فريدة لم تكن معروفة عند العرب قبل ذلك. ها خر ساجدا، ألقي ساجدا، خر سجدا، ألقي كأنك رميته. ما الحكمة ما الحكمة ماذا؟ ما الحكمة مباشرة وضعه للسجود؟ لأنهم أعلموا سجدوا لله عز وجل، عندما سجدوا قالوا آمنا برب العالمين، هم لم يسجدوا لموسى، هم سجدوا لله عز وجل. لأن معروف أن السجود في كل الملل والنحل يتقرب به، أن طالما لم يسجدون لملوكهم. نعم قالوا آمنا برب العالمين. قال فرعون إياي تعلون أمنتم بي أنا يعني؟ فقالوا رب موسى وهارون. كما في حديث مشطة بنت فرعون عند البخاري، مشطة بنت فرعون قالت لها بنت فرعون ماذا بسم الله؟ قالت أبي، تفسير الله أبي يعني. قالت الله ربي وربي أبيك. قالوا أبدا برب العالمين. قال فرعون إياه تعلون قالوا رب موسى وهارون. قال مقاتل قال موسى لكبير السحرة تؤمن بي إن غلبتك؟ فقال لا أتين بسحر لا يغلب سحر كبير السحر. قال هذا أنا سأتي بسحر لا يغلب سحر، ولئن غلبتني لأؤمنن بك. وفرعون ينظر، يعني فرعون سمع هذا الحوار، يعني لا بأس الحكاية هذه الأشياء هي من الإسرائيليات تحكى، تحكى في التفسير لنا، يعني لا بأس بذكرها. نعم. قال له فرعون حين آمنوا آمنتم به قبل أن آذن لكم، أصدقتم بموسى من غير أمر إياكم، كأنه يعني كانت يأمرهم بالإيمان، يعني كأنه كانت يؤمن ويأمرهم بالإيمان، وكأنه عاقبهم فقط لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم. لا صحيح، لكن لا نستطيع أن نجزم 100%، لكن بعض العلماء تعرفون موريس بوكيه مشهور جدا، موريس بوكيه طبيب فرنسي مشهور جدا، هو أصلا بسبب هذا، مات قريبا منذ سنوات قليلة أظن، هو أصلا بسبب هذا، موريس بوكيه طبيب فرنسي مشهور، طبيب فرنسي مشهور جدا، لو في اليوتيوب ابحث في اليوتيوب موريس بوكيه، هو أتى إلى مصر لأنه سمع أن آيات سورة يونس تتكلم عن أن فرعون، وفي التاريخ يقولون فرعون ورمسيس الثاني الذي عندنا في المسجد، نعم جزته موجودة، أنه مات، القرآن يقول أنه مات غرقا، هو أتى إلى مصر وأخذ الجسد الذي بين فرنسا، كل هذا موجود في اليوتيوب في فيلم، وهو فحص الجسد وجد الإنسان أن هذا الرجل مات غرقا، نعم، وأن الطين في فمه، وحديث الطين في البخاري لو رأيتني وأنا أدس الطين في فمي مخافة أن تدركه رحمة الله عندنا، وهذا موجود في حتى الآن في مصر عندنا، متخرج من البحر الثانية حتى لا يقول هو قد غرق. وكذلك بعضهم قال يستدلل بقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك يوم القيامة آية، بدل ما زال موجودا. قال لهم فرعون حين آمنوا آمنتم بي قبل أن آذن لكم، أصدقتم موسى من غير أمري إياكم، إن هذا لمكر مكرتموه، أي صنيع صنعتموه أنتم وموسى في المدينة في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون ما أفعل بكم لو قطعنا أيديكم، إن هو المكر يعني الذي مكرتموه، يعني أنتم اتفقتم مع موسى، نعم، لكي تستولوا على البلد حتى يتبعكم الناس وتركوني. طبعا هذا باطل، لأنه هو الذي جمعهم، هو الذي أرسل في جمعهم، موسى لا يعرفهم أصلا. نعم. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، هو أن يقطع من كل شق طرفا، يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، واليد اليسرى مع الرجل اليمنى. قال الكلبي لو قطعنا أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى ثم لأصلبنكم على شاطئ نهر مصر أجمعين. قالوا يعني السحرة لفرعون إنا إلى ربنا منقلبون، لا بأس اقتلنا سنرجع إلى الله في الآخرة، وما تنقم منا أي ما تكره منا، مثل وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ثم فزعوا إلى الله عز وجل فقالوا ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ذكر الكلمي أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم، كما قال ابن عباس كانوا في أول اليوم سحرة فجر وفي آخره شهداء برر. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، قال الملأ من قوم فرعون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. العجيب أن فرعون لم يحاول أن يقتل موسى، يعني هو قال ضروري أقتل موسى وليدعو ربه، ولكن هذا فيه دليل على ماذا؟ على حفظ الله لموسى عليه السلام، وهذا من أعظم الآيات والأدلة على صدق موسى، يعني هو قتل 70,000 لم يكن قادرا على قتل موسى واحد، فما استطاع أن يقتله. وقال الملأ من قوم فرعون لو أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته. الإفساد هو أن موسى يدعو مخالفة فرعون في عبادته. ويذرك أي وليذرك، يعني ليفسدوا وليذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. هذا دليل أن فرعون كان له آلهة يعبدها ويدعي أنه الرب الأعلى. إلهتك يعني إلهتك للناس، أما هنا آلهتك التي تعبدها يتركك. قال فرعون سنقتل أبناءهم، قرأ أهل الحجاز سنقتل بالتخفيف من القتل، وقرأ الآخرون بالتشديد من التقتيل على التكفير، من التقتيل في كثرة. قرأ الأقرب التجديد من التقتيل على التكفير، ونستحي نساءهم نتركهن أحياء للخدمة، وإن فوقهم قاهرون غالبون. قال ابن عباس: كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل إنه يولد مولود يذهب بملكك، فلم يزل يقتلهم حتى أتاه موسى بالرسالة، وكان من أمره ما كان. فقال فرعون: أعيد عليهم القتل. فأعادوا عليهم القتل، فشكت ذلك بنو إسرائيل بعد ما عاد القتل مرة أخرى، يعني القتل كان قد توقف، ثم لما ظهر موسى عاد القتل مرة أخرى. نعم، هذا ترتيب، يعني أول ما ذكر المناقشة مع فرعون، ثم مولده، ثم عوز الجن، ترتيب القرآن عن هذه القصة. نعم، هناك حكم كثيرة أذكرها مفسرون في هذا. هناك بعض المعاصرين كتب كتابا في الإعجاز القصصي في القرآن. إعجاز القصص يتناول فيه ماذا؟ يتناول فيه لماذا تذكر بعض التفاصيل في صورة معينة، وبعض التفاصيل مثلا تفاصيل قصة مناقشة موسى مع الصحراء في صورة طه، مناقشة موسى مع الصحراء أطول سياق في المناقشة في صورة طه لم تذكر مثلا في باقي الصور. تجد أن الحدث أو المشهد الذي ذكر من القصة في صورة مناسب لموضوع الصورة، مناسب لموضوع الصورة، وهذا أمر عجيب. نعم، مناسب لموضوع الصورة، فهذا ليس تكرارا وإنما في كل موضع مناسب لما ذكر فيه، ومن شاء ممكن يرجع لهذا. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، يعني أرض مصر، والأرض كلها ليست أرض مصر فقط، هي ورثوة فرعون كان ملكا فقط في مصر أو في مصر، في مصر فقط، عليه خليه ملك مصر يورثه أن يعطيها. لأن موسى عندما ذهب إلى مدين، مدين ما كانت تحت حكم فرعون، يورثه أن يعطيها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين بالنصر والظفر، وقيل السعادة والشهادة، وقيل الجنة، كلها معاني متقاربة تفسير بالمعنى أو بالمثال. قالوا يهودين، قال ابن عباس: لما أملت السحرة اتبع موسى 600,000 من بني إسرائيل. ولذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سواد عظيم ظن أنه أمته، قال: إن موسى القوم أكثر أمة بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أمة موسى في العدد. ستمائة ألف وألف يعني 6,000,000 أو 600,000,000 600,000,000. فقالوا يعني قوم موسى: إن أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة بقتل الأبناء، ومن بعد ما جئتنا بإعادة القتل علينا. قال موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض يسكنكم أرض مصر من بعدين فينظر كيف تعملون. فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدوب والقحط جمع جد، ونقص من الثمرات والغلات بالآفات والعهات لعلهم يذكرون أي يتعظون. وذلك لأن الشدة ترقق القلوب وترغبها فيما عند الله عز وجل. فإذا جاءتهم الحسنة، يعني الخصب والسعة والعافية، قالوا لنا هذه، أي نحن أهلها نستحقها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا، ولم يروها تفضلا من الله عز وجل فيشكروا عليها. وإن تصبهم سيئة جدم وبلاء ورأوا ما يكرهون، أي الطيار يتشاءموا بموسى ومن معه، وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم، فهذا من شؤم موسى وقومه. هذا حال كثير من الناس الآن، لأن الشدة ترقق القلوب، هذا عام هذا عام المفروض. فإذا لم ترقق القلوب دل هذا على شدة قسوة قلوب أصحابها. أصحاب الشدة يعني ألا إنما طائرهم عند الله، أي أنصباؤهم من الخصب، أنصباؤهم يعني نصيب، النصيب يعني من الخصب، يعني ما قدره الله لهم عند الله مقدر عند الله ليس بسبب موسى، من الخصب والجد والخير والشر كله من الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى الله عليهم وقدر لهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله. وقالوا: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا. قالوا يعني القبط لموسى، مهما أي متى ما، كلمة تستعمل للشرط والجزاء. تأتينا به من آية من علامة لتسحرنا بها، لتنقلنا عما نحن عليه من الدين، فما نحن لك بمؤمنين بمصدقين. فأرسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق: دخل كلام بعضهم في بعض، إن هذا الكلام كله مجموع من كلامهم. لما أملت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، فلما عالج منهم بالآيات الأربع العصا واليد والسنين ونقص الثمار فأبوا أن يؤمنوا، فدعا عليهم فقال يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتى، وإن قوما قد نقضوا عهدك رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة. وهذا المعنى موجود في القرآن، وقال موسى ربنا إنك تأتي فرعون ملأ وزينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فامتلأ بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق. مفهوم هذا؟ الطوفان يغطي حتى التراقي، الذي يجلس يغرق، يعني لابد يبقى وقفا طوال اليوم. ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، هذه معجزة ظاهرة جدا. وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا، ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. ما تقصد بسنين؟ السنين جمع سنة والجد عكس الخص. قال زيد بن أسلم الدم الذي صلت عليهم كان الرعاف، الرعاف لم ينزل للأنف، لم يتم للأنف. فأتى موسى وقال يا موسى ادع لنا ربك يشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات يتبع بعضها بعضا وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعا وبين كل عذابين شهرا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرزق أي نزل بهم العذاب هو ما ذكر الله عز وجل من الطوفان وغيره. وقال سعيد بن جبير الرزق الطاعون وهو العذاب السادس بعد الآيات الخمس حتى مات منهم سبعون ألفا في يوم واحد فأمسوا وهم لا يتدافنون، يعني أصبحوا لا يدفن بعضهم بعضا من كثرة القتلى لا يستطيعون أن يدفنوه تركوه. قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي بما أوصاك. وأنا من سوء أدبه لم يقل ادع لنا ربنا، وما زال ربك يعني لئن كشفت عنا الرجس، لم يقل لئن كشف، لم يتم الكشف إلى الله، لم يسوي أدبهم أيضا. وهو الطاعون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون شيئا يعني؟ فقال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، يعني إلى الغرق في اليم إذا هم ينكثون ينقضون العهد. لماذا الطاعون ورجس الناس؟ عذاب، لأن الطاعون عذاب. وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام للآية تفسير نبوي. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم يعني البحر لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي عن النقمة قبل حلولها غافلين. ورثنا القوم الذين يعني غفر أي شيء عن غضب الله عليه، كانوا عن النقمة غضب الله عليه غافلين، النقمة الغضب. وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء مشارق الأرض ومغاربها يعني مصر والشام التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل يعني وفت كلمة الله ويوعده إياه ويوعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض، وذلك قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بما صبروا على دينهم وعلى عذاب فرعون. ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من العمارات البناءات يعني، وما كانوا يعرشون قال مجاهد يبنون من البيوت والقصور، وقال الحسن يعرشون أي يرفعون من الأشجار والثمار والأعلام، لأن العرش أي رفع. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، قال الكلبي عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصامه شكرا لله عز وجل. قالوا فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون يقيمون على أصنام أوثان لهم يعبدون من دون الله. قال ابن جريج كانت تماثيل بقر وذلك أول شأن العجل. قال قتادة كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة. فقال بنو إسرائيل لما رأوا ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل. وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى إنكم قوم تجهلون عظمة الله. لا وذلك أول شأن العجل، يعني أول ذلك أول شأن العجل. من أين أخذ بني إسرائيل بات العجل؟ من أين جاءت هذه الفكرة؟ عندما رأوا هؤلاء الناس يعبدون بقر، بعد ذلك استطاع التمريع أن يخدعهم ويقول لهم سأطلع لكم عجلا كالعجل الذي رأيتموه عندما جاوزتم البحر. هو اللي ما كفر بيتقوم. نعم إن هؤلاء متبر أي مهلك ما هم فيه، والتدبير الإهلاك، وباطل ما كانوا يعملون. قال يعني موسى غير الله يبغيكم أي يبغي لكم وأطلب إلها وفضلكم على العالمين أي على عالمي زمانكم أو على عالمي زمانكم. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان الكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وعدنا موسى 30 ليلة ذي القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة لأخيه هارون اخلفني كن خليفتي في قومي وأصلح، يعني الله عز وجل وعد موسى في التوراة في لكي يعطيه التوراة في جبل الطور. فصام موسى 40 يوما وقال موسى لأخيه هارون اخلفني كن خليفتي في قومي وأصلح، يصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله أي بإجبارك لهم يعني على طاعة الله. قال ابن عباس يريد الرفق بهم والإحسان إليهم ولا تتبع سبيل المفسدين أي لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره. ولما جاء موسى لميقاتنا أي للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه قال ربي أرني أنظر إليك. قال الزجاج في اختصار تقديره أرني نفسك أنظر إليك. قال ابن عباس أعطني أنظر إليك. فإن قيل كيف فعل الرؤية وقد علم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، قال الحسن هاج به الشوق فسأل الرؤية. وقيل سأل الرؤية ظنا منه أنه يجوز أن يرى في الدنيا. قال الله تعالى لن تراني، وليس لبشر أن يطيق النظر إلي في الدنيا، من نظر إلي في الدنيا مات. لماذا؟ لأنه لا ينظر من يفنى إلى من يبقى، ولكن ينظر من يبقى إلى من يبقى. أنت في الآخرة ستكون باقيا لن تفنى. فقال إليه سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك، ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. فقال الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل هو أعظم جبل بمدينة يقال له زبير. من الأشياء التي رد بها ابن قدامة المقدسي في جلالة الصراط المستقيم التي ذكرناها منذ قليل في الدرس الماضي أنه قال لو قلتم إن موسى سمع كلام الله في الشجرة أو سمع كلام النفسي ما كان هذه فضيلة لموسى، لأن كل الأنبياء سمعوا كلام النفس عن طريق جبريل وما كان موسى كلام الله. فهمت؟ وتعلق نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية المعتزلة يعني. وقالوا قال الله تعالى لن تراني ولن تكون للتأبيد ولا حجة لهم فيها، لأن لن تكون للتأبيد أصلا. ومعنى الآية لن تراني في الدنيا أو في الحال، لأنه كان يسأل الرؤية في الحال ولن لا تكون للتأبيد كقول تعالى ولن يتمنوه أبدا إخبارا عن اليهود، ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة يقولون يا مالك ليقض علينا ربك. فهمت الدليل؟ فهمت الدليل؟ ما يغبون أول يعني في الدنيا لو كانت لن تفيد التأبيد لكان بعد هذا أن اليهود لن يتمنى الموت أبدا حتى إلى آخر الزمان، لكنهم في الآخرة سيتمنون الموت عندما يدخلون النار. قال يا مالك ليقضي علي نارا. أيضا لو كانت لن تفيد التأبيد ما كان هناك حاجة لذكر أبدا، لأن لن يتمنون خلاص لن تفيد التأبيد، لماذا يكون أبدا؟ إن الذكر أبدا دليل أن لن لا تفيد التأبيد إلا بقريب. ويا ليتها كانت القاضية. والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لأرى، هذا أول دليل. كل هذه الأدلة ذكرها شيخ الإسلام وغيره. يعني أول دليل ماذا؟ الدليل عليه يعني على أن الله يرى في الآخرة أنه أن الله لم ينسبه، يعني لم ينسب موسى إلى الجهل بسؤال الرؤية، يعني يقول له أنت جاهل، كما نسب نوح إلى الجهل بسؤال ماذا؟ بسؤال المغفرة لابني. ها وقال نوح الرب النبي من أهلي وإن أعودك الحق وأنت أرحم وأنت أحكم الحاكمين. قال نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح وإني أعوذ بك أن تسألني ما ليس وإني أعذك أن تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. فوصف الله نوح بالجاهل لأنه لا يمكن أبدا أن يغفر لكافر. فلو كان الله لا يرى أبدا لوصف الله موسى بالجاهل، فقال لو إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ونوح من أولي العزم وموسى من أولي العزم، والله قال هذا لنوح، ما المانع أن يقول هذا لموسى؟ فهو يقول إنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية، معنى ذلك أنه سأل شيئا ممكنا. الدليل الآخر أنه لم يقل إني لا أرى، لو كان الله لا يرى أبدا لقال إني لا أرى، لكنه قال ماذا؟ لن تراني، لم يقل إني لا أرى حتى يكون له حجة، بل علق الرؤية على استقرار الجبل، هذا الدليل الثالث. واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل، ممكن إذ جعل الله تعالى له تلك القوة، إذا جعل الله له تعالى تلك القوة والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. ما معنى هذا؟ يعني الله قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر إن ثبت لم ينهدم فسوف تراني. السؤال الآن، هل الله عز وجل قادر أن يجعل الجبل مستقرا بعد أن يتجلى له أم لا؟ بعد أن يتجلى له قادر أم لا؟ قادر. فإذا الله علق الرؤيا على أمر ممكن فدل هذا أن الرؤية ممكنة. فهمت هذا الدليل؟ واضح جدا هذا الدليل. الله علق الرؤية على أمر ممكن وما هذا استقرار الجبل، فدل هذا على أن الرؤية رؤية الله ممكنة. قال واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل، لأنه تجلى لله عز وجل كما ورد عن بعض التابعين قدر الخنصر هكذا، وفعل هكذا، قال قدر الخنصر هكذا تجلى لله، قال كشف الله عز وجل من حجابه قدر الخنصر هذا فدك الجبل. فالله قادر أن يجعل الجبل ثابتا بعد التجلي. قال واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك القوة، إذا جعل الله القوة للجبل على عدم الانهدام فمعنى ذلك أن الرؤية ممكنة. قال والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. المعلق هو الرؤية، لا الرؤية معلقة بما لا يستحيل، هو ثبات الجبل استقرار الجبل. المعلق بما لا يستحيل هو الرؤية علقة بأمر لا يستحيل واستقرار الجبل، لن يكون محالا، لا يكون محالا. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال وهب وابن إسحاق لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضبابة والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاط بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب، يعني أربعة فراسخ والفرسخ 16 والفرسخ 3 أميال، إن هذا 12 ميلا، المسافة كبيرة جدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس ظهر نور ربه للجبل. قيل جبل دبيل هذا وقيل له جبل الطور في مصر، الله أعلم الصواب. وقيل معناه جعله مثل ذكاء وهي الناقة التي لا تنام لها. قال ابن عباس جعله ترابا، مفهوم. وخر موسى صاعقا مغشيا عليه، قال ابن عباس والحسن مغشيا عليه. فلما فاق موسى من صعقته وثاب أي رجع إليه عقله عرف أنه قد سأل أمرا لا ينبغي له، قال سبحانك تبت إليك عن سؤال الرؤية وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. وقال مجاهد والسدي وأنا أول من آمن من بني إسرائيل بك من بني إسرائيل. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك أعطيتك وكن من الشاكرين لله على نعمه. أيضا اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا الدليل ان هذا الكلام كان كلاما حقيقيا لصوت الوحات المسموعين، لان لو كان كلاما نفسيا فهمه موسى لاستوى في هذا هو وباقي الانبياء. فان قيل فما معنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وقد اعطي غيره الرساله؟ قيل لما لم تكن الرساله على العموم في حق الناس كافه استقام قوله اصطفيتك على الناس، وان شاركه فيه غيره كما يقول للرجل خصصتك بمشورتي وان شاور غيره. اذا لم تكن المشوره على العموم يكون مستقيما، مفهوم هذا؟ يعني اصطفيتك على الناس برسالتي، هل معناه انه الرسول الوحيد؟ لا، معناه ان الرساله فيه وفي بعض الناس القليلين من الانبياء، فهذا اصطفاء ايضا. كما يقول الشخص لصديقه اصطفيتك بمشورتي، يعني جعلتك شخصا تستجيب، ليس معنى هذا انني لا استجيب غيرك، فهمت؟ وكتبنا له يعني لموسى في الالواح، قال ابن عباس يريد الواح التوراه، قال الحسن كانت الالواح من خشب، قال الكلبي كانت من زبرجده خضراء، الله اعلم بالصواب. قال الحسن هذه الايه في التوراه 1000 آية يعني، وكتبنا له في الالواح 1000 آية يعني، من كل شيء مما امر به ونهي عنه موعظه نهيا عن الجهل، وحقيقه الموعظه التذكره والتحذير بما يخاف عاقبته، وتفصيلا لكل شيء اي تبيينا لكل شيء من الامر والنهي والحلال والحرام والحدود والاحكام، فخذ بقوه اي بجد واجتهاد، وقيل بقوه القلب وصحه العزيمه، لانه اذا اخذه بضعف النيه اداه للفتور. ها مفهوم هذا؟ ضعف يعني. وامر قومك ياخذوا باحسنها، قال عطاء لابن عباس يحل حلالها ويحرم حرامها ويتدبر أمثالها ويعمل بمحكمها ويقف عند متشابهها. وكان موسى أشد عبادة من قومه فأمر بما لم يؤمروا به. ما هو الذي أمر به؟ خذها بقوة. وأمر قومك يأخذ بأحسنها، أما موسى يأخذ بها كلها. سأريكم دار الفاسقين مصيرها في الآخرة، قال الحسن وعطاء يعني جهنم يحذركم أن تكونوا مثلهم، وقال قتالة وغيره سأوصلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. مفهوم؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي. قال سفيان سأمنعهم من فهم القرآن، سبحان الله، سأصرف عن آياتي يعني أمنعهم من فهم القرآن، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. إذن هذه الآية كأمثال عشرات الآيات في القرآن، هذا المعنى متواتر في القرآن، هو أن الله عز وجل لن يقدر الضلال على أحد إلا بسبب منه. أين السبب؟ يتكبرون. والعقاب سأصرف، يعني قال سأضرب عن آياتي، لماذا جاء الصرف الإضلال من الله؟ بسبب ماذا؟ بسبب من العبد لو يتكبر، يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إيه؟ ويروا سبيل الرشد، معنى الآية إن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلا، وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، عن التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ولقاء الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب، حبطت أعمالهم بطلت وصارت كأن لم تكن، هل يجزون في العقبى أي في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. واتخذ قوم موسى من بعده أي بعد انطلاقه إلى الجبل من حليهم التي استعاروها من قوم فرعون، واتخذ السامري منها عجلا وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل فتحول عجلا. تعرفون هذا؟ تعرفون القصة صح؟ ستأتي في سورة طه بالتفصيل. قال قبضت قبضة من أثر الرسول فلبثتها وكذلك سولت لي نفسي جسدا حيا لحما ودما له خوار وهو صوت البقر. وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة أهل التفسير. وقال السدي بعض الناس ما زال يقول ما زال حي العجل؟ لا هو سامري هو دجال ليس باطل طبعا. قال السدي كان يقول ويمشي ألم يروا يعني الذين عبدوا العجلة لماذا فعل الله هذا؟ ابتلاء له، اختبار له، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال عز وجل: اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه إلها وكانوا كافرين. ولما سقط في أيديهم ندموا على عبادة العجل، على عبادة العجل، ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا يتب علينا ربنا ويغفر لنا يتجاوز عنا لنكونن من الخاسرين. ورد الله كان أن يتخذوا بنو إسرائيل من فرعون كانوا مسلمون غير مسلمين، كانوا على الإسلام وغير الإسلام. من إسرائيل؟ لا، موضوع كان مسلم وموضوع كان كافر، لم يسلموا كله. قوله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال أبو الدرداء: الأسف أو الأسف شديد الغضب. قال ابن عباس والسدي: أسفا أي حزينا، والأسف أشد الحزن. قال: بئس ما خلفتموني من بعد، أي بئس ما عملتم بعد ذهابي، أعجلتم أتبقتم أمر ربكم. قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم، وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة، وألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها، فألقاها على الأرض من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه بذوائبه ولحيته يزوره إليه. وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب، يعني كان لين لا يغضب بسرعة. قال هارون عن ذلك ابن أم، وكان هارون أخاه لأبيه وأمه، فإنه قال ابن أم ماذا؟ ليرققه ويستعطفه، فذكر الأم الاستعطاف يعني. كانت نشيته لهذه الآية طويلة، صح؟ لا. وقيل كان أخاه لأبيه لأمه دون أبيه، فإن القوم استضعفوني، إن القوم استضعفوني يعني عبدة العجل، وكانوا يقتلونني، هموا وقاربوا أن يقتلوني، فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني في مؤاخذتك علي مع القوم الظالمين، يعني عبدة العجل. قال موسى لما بيناه عذر أخيه، لما بين له عذر أخيه: رب اغفر لي ما صنعت إلى أخي ولأخي إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل، وأدخلنا جميعا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، اتخذوه إلها سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا. قال أبو العالية: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقال عطية العوفي: إن الذين اتخذوا العجل أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عيرهم بصنيع آبائهم فنسبه إليهم، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء، عير عابهم. وقال ابن عباس: هو الجزية، وكذلك نجزي المفترين الكاذبين. قال أبو قلابة: هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. وقال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة. قوله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تبارك وتعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب وأخذ الألواح التي كان ألقاها وقد ذهبت ستة أسباعها، لماذا؟ تكسرت. وفي نسختها اختلفوا فيه، قيل أراد بها الألواح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ، وقيل إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنفخ منها نسخة أخرى، فهو المراد من قوله وفي نسختها. وقال ابن عباس: وعمر بن دينار لما ألقي موسى، لما ألقى موسى الألواح فتكسرت صام 40 يوما، فردت عليه في لوحين، فكان فيه هدى ورحمة، أي هدى من الضلالة ورحمة من العذاب، للذين هم لربهم يرهبون، أي للخائفين من ربهم. لا، يعني هذا في الغالب من الإسرائيليات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدنى بالتحديد عن بني إسرائيل، هذه من الإسرائيليات، لا تكون له حكم المرفوع، لأن شرط الوقوف على الصحابة لكي يكون له حكم المرفوع، قال لي يعرف الصحابة بالأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس كان يأخذ عن بني إسرائيل. من كتبه أو من حكايته قبل أن السلام وغيره. نقف هنا إن شاء الله. سبحانه وتعالى.